ملعون ابو العشق يوم اللي ناداني يا بلي كنت احبها ما عاد يغواني. ملعون ابو العشق يوم اللي ناداني يا بلي كنت احبها ما عاد يغواني. وابكي واهل دموعي صار القلب موجوعي وابكي واهل دموعي صار القلب موجوعي. مليت طعم الصغار صغرانة وحداني والعشق ما نغير. قلبي ضعيف حنين والعشق ما نغير. يا ويل طعم الجمال وقتي وبنيراني يا ويل طعم الجمال وقتي وبنيراني. يوم اللي ناداني يا ملي كنت بجرحي وحزاني.